يسرك فالحادث يهون. ليضيق صدرك فالحادث يهون. ليضيق صدرك فالحادث يهون. ليضيق صدرك فالحادث يهون. الله المقدر والعالم شؤون. لا تغفر لذنبك ما قدر يكون. ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل إليك. والذي قسم لك حاصل لدي. الذي لغيرك لا يصل إليك. والذي قسم لك حاصل لدي. الذي لغيرك لا يصل إليك. والذي قسم لك حاصل لدي. الذي لغيرك لا يصل إليك. والذي قسم لك حاصل لدي. أدي فرض ربك هو الذي عليك. أدي فرض ربك والذي عليك. أدي فرض ربك والذي عليك. أدي فرض ربك والذي عليك. والزم الحقيقة والشرع المصون. لا تغفر لذنبك ما قدر يكون. ما قدر يكون. نحن والخلائق كلنا عبيد. والإله في يفعل ما يريد. نحن والخلائق كلنا عبيد. والإله فينا يفعل ما يريد. نحن والخلائق كلنا عبيد. والإله فينا يفعل ما يريد. نحن والخلائق كلنا عبيد. والإله فينا يفعل ما يريد. همك واهتمامك نوحا لا يفيد. همك واهتمامك نوحا واهتمامك نوحا لا يفيد. همك واهتمامك نوحا لا يفيد. القضاء تحكم فالزم السكون. لا تغفر لذنبك تعالى للرزق القيام بكتاب منزل نورا للأنام. قضى من تعالى للرزق القيام بكتاب منزل وطمعه جنون. لا تكثر لذنبك ما قدر يكون، ما قدر يكون، الزم باب ربك واترك كل دوس، واسأله السلامة من دار الفتور، الزم باب ربك واترك كل دوس، واسأله السلامة من دار الفتور. لا يضيق صدرك فالحادث يهون، لا يضيق صدرك فالحادث يهون، لا يضيق صدرك فالحادث يهون، لا يضيق صدرك فالحادث يهون. الله المقدر والعالم شؤون.